في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما فقال إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في يوم هذا ما جهلتم، كل مال نحلته عبدا حلال. ده أول الحديث، وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتبتهم الشياطين، حتى قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. آدي الجمل، إنما على رأي علماء العربي كثير من علماء العربية والأصول تفيد الحصر، وطبعا ده الأساس، لان فيه برضو انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هتلاقي برضو ايه برضو احاديث بهذا. لا، كل معنى من هذه المعاني يؤدي شيئا ما، يعني انا لا اختصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء، انما اقول هذا اس الارتكاز كله، وتشوف الكلام مترتب ازاي. يقولك إنما بعثتك لأبتليك الأول وأبتلي بك، لأنه لا يتصور أن يقف إنسان على الثغر إلا إذا كان عالما بمواقع الحراسة. المشكلة الكبيرة وضع الرجل غير المناسب او في في غير ما في في في مكان لا يستاهله لا يستحقه، هي دي المشكله. لا، انا رجل اقف على حراسه الحدود لابد ان اكون عالما بطبيعه العدو الذي انا اقاومه، لابد ان اكون عالما بالسلاح الذي اقاوم به، لابد ان اكون عالما بصفة هذا السلاح ودرجة تأثيره. بل عندي اربعة، واي انسان يقف في سلاح حرس الحدود لابد ان يكون عالما بهذه الاربعة، يعرف اولا موقع قدميه واقف ليه عشان يعمل ايه، يعني حاجة تانية السلاح الذي معه ما طبيعته ما تأثيره، بيوصل الطلقة ولا لا، يحدث نكاية في العدو ام لا، ثم لابد ان يعرف طبيعة عدوه ومن هو هذا العدو. اعداء الارض كل الكفرة على اختلاف اجناسهم اتحدوا ضد المسلمين ليس في هذا الزمان فقط بل في الأزمنة الأخرى، لكن احنا بنتكلم على الواقع بتاعنا. التنصير مثلا في افريقيا او في بلاد المسلمين الفقير على اشد، ميزانية الفاتيكان تساوي 10 أضعاف ميزانية قارة افريقيا. للي ما يعرفوش الموضوع، قارة افريقيا بالكامل ميزانية الفاتيكان المرصودة لتنصير المسلمين 10 أضعاف قارة افريقيا، 10 أضعاف ميزانية قارة افريقيا. والفاتيكان ده حارة شارع، ناس شغالين صح، يندر ان يترك مسلم دينه، ممكن يبقى زنديق واتى بكل نواقض التوحيد ويقول لك انا مسلم، بس ما يرضاش يقول انا كافر ابدا، يبقى متحلل تماما من دين، ولا يرضى ان يقال عنه كافر. يعني القديانية دول اللي هم بيزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الانبياء، دول كفر، العلماء كفرينهم، ومع ذلك يقول لك لا احنا مسلمين، ما يرضاش ابدا بلقب الكافر. فيذهبون إلى البلد الفقيرة التي يعاني أهلها من الجهل ابتداء، ثم من الفقر والجوع والمرض مثلث الرعب، يبتدي يأكلوهم ويكسوهم ويبني لهم بيوت وبتاع الكلام زي ما حصل في إندونيسيا في فترة من الفترات. استطاعوا أن هم ياخدوا حوالي مجموعة كده من المسلمين الأندلسيين الإندونيسيين ونصروهم بقى وجابوا لهم بيوت وعملوا لهم مش عارفين الكلام ده. وبعد مضي عام على بقى انتقالهم للنصرانية والبتاع والكلام ده، جاء بقى القس الكبير بقى عشان ايه يعني يديهم بقى كل واحد قلادة اللي الدين الجديد ويهنيه على الكلام ده. فهو قاعد معاهم كده، كانوا مجموعة كبيرة يعني، قاعد معاهم قال لهم طيب ايه بمناسبة بقى خلاص يعني انا ده اخر بقى يوم في الدورة والتعليم والكلام ده، قولوا لي بقى اقصى امانيكم اللي نفسكم فيه وانا ايه وانا هنفذه لكم. فقالوا جميعا عايزين نحج. طبعا اجابة غير متوقعة بالمرة، اقصى امانيه يحج، زي ما حصل لسامويل زويمر لما في الثلاثينيات او العشرينيات من هذا القرن المنصرم في ميدان العباسية، وجمعوا جماعة بقى من افناء الناس وودوا الكل 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يحضروا ليه يحضروا بقى ايه يعني محاضرة في اللاهوت. وبعدين القاعة مليانة على اخرها 10 جنيه، كانت زمان سنة 1920 ولا 30 الكلام ده كانت تسوي لها بتاع 2000 3000 جنيه، ما كانش 5000 جنيه النهاردة. فكان يعني كان مبلغا محترما يعني. قعد بقى يقول وبتاع ويعيد ويزيد وبتاع، خلاص صوته اتباح عايز يشرب مية. هو يشرب مية هس هس كده، قام واحد قال وحدوه وحدوه الله يخرب بيتكم، ها يعني بقى له ساعة كاملة عمال يضح. فيش مسلم انا اعتقد كده، فيش مسلم ممكن يترك الاسلام يترك لقب مسلم. بقول لك ممكن يبقى زنديق وفاجر ومرتكب لكل نواقض التوحيد ويقول لك انا مسلم برضه. فالاسلام له خصيصة ليست موجودة عند اي احد. شوف اي ملة اخرى كم عدد الذين يخرجون منها اما الى ديانة الى ملة اخرى او الى الاسلام او الى الكفر، وقارنها بمن يخرج من المسلمين الى ملة اخرى، ما تلاقيش اي نسبة تقريبا. فدي طبيعة الاسلام. يبقى الانسان الواقف لابد ان يعرف موضع قدمه، ان يعرف عدوه، مداخل عدوه ومخارجه، ويعلم انه لن يثبت على هذا الثغر الا اذا ابتلي. والبلاءات انواع متعددة يعني، مش لازم يبتلي يعني يتدرح ولا يتكربج ولا لا، طلب العلم نفسه بلاء، طلب العلم نفسه عناء معاناة. لكن انت تقعد عشان تحرر مسألة اصولية ولا مسألة فرعية وتقعد تدور على الامثلة والكلام ده وتسهر الليالي لتحرر اصلا وتأتي له بنظائر او تأتي له بامثلة، عناء معاناة. ربما كان الواقف في ساحة القتال معه السيف والبندقية والكلام ده أكثر راحة من الذي يحرر الأدلة والفروع، لا سيما في هذا الزمان اللي هو لم يعد أمامنا إلا جهاد الحجة والبيان الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة. إنما كان جهاد الحجة والبيان كما قال الله عز وجل له: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الشهوات والشبهات على مصراعيها. أصبح الفجور في منتهى اليسر، قنوات جنسية خالصة على القمر الأوروبي اللي عايز يتفرج، مجلات الجنس تباع في كل مكان، الحصول على اي نمرة في المعاكس، يعني أنا أحيانا تجي لي نمر، يعني الأسبوع اللي فات ده بس جاي لي نمرة واحدة بتعكسني. هي أكيد ما تعرفش أنا مين، هي طلبت أي رقم وخلاص، ما بيقعد يتسلوا كده. إذا رد بتقول أنا وصلني المسج بتاعك وأنا عايز أتعرف عليك. قلت بقى يا طلبت أي رقم، فجلها العظم في الكرشة، يا بتتسلى بتعمل أي حاجة. ما هو الرسائل دي كتير كده، وانت بتلاقي الكلام ده هوت، ممكن الإنسان في لحظات ضعف ولا حاجة ممكن يكلم الرقم، يلاقي واحدة غنية على الطريق على الطرف الآخر عمالة تكلمه ومش عارف ايه وتعمل ايه والكلام، فضلا عن النت الزفت اللي طالع ده وغرف المحادثات والكلام ده. أشوف السنة اللي فاتت لما نشر قصة الرجل الأردني اللي هو يعني ضرب مراته علقة محترمة ومش هم واتفرقوا، ولا راحت عند أهلها وهو قاعد في البيت وبتاع، هي زهقانة فبتتكلم على النت وتعرف على رجالة، وهو زهقان فتعرف على الستات على النت والكلام ده. المهم كل واحد بقى قاله ايه. فالمهم الراجل بيتكلم في يوم من الايام، فطلعت له واحدة صوتها رقيق وبتاع، قعد ايه معاه حالي 6 شهور يتكلموا ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر قال لها خلاص انا هتهبك، انا عايز اشوفك لاني خلاص مش معقولة كده، انا هفضل ابني احلام وامال والكلام ده، عايزين نتقابل في المكان الفلاني. لما تقابل لها مراته اول ما شافها قال لها انت طالق. قال لها ايه الحماشة دي، بتكلمي رجالة ها؟ طلعها على طول، مع انهم ضاربها علقة ومتخاصمين وبتاع، كان بقى طلعها من الاول، يعني كان يبقى حتى يكونوا طلاقا شريفا يعني، لكن اول ما شافها جيال وبتاع والكلام ده. فتصور بقى النهاردة الفاحشة اصبحت ميسرة تماما، وديار المسلمين ديار مفتوحة مش محمية، مفيش حد بيحميها، يقول لك كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، انت عارف الغلط وعارف الصح، انا فتح لك الغلط سيب. طب ازاي؟ طب ما على كده نفتح بقى ابوابنا للهيروين والكوكايين، بنحارب المخدرات ليه؟ عايز افهم يعني. طب ما كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، طالما القصة كده والشر معروف والخير معروف سيبوا الناس. هذا كلام يمكن ان يقوله انسان عاقل؟ امال بلاش، يعني مش هتكلم بقى في القوانين حتى الوضعية محطوطة ليه؟ قوانين الوضعية لماذا وضع اصلا؟ لما تدخل المحاكم تحس ان مفيش بني ادمين بره، كتر المشاكل والكلام ده، وقضاة شغلين بل ليل نهار مش ما بيقراش القضايا، مش فاضي. شوف بقى لما يكون واحد قاضي حصته 6000 قضية، 6000 قضية يعني فيهم ايه دول؟ كده وقع وقع وقع على طول، خلص خلص، ودي احكام ورص ورمي في السجن وطلع براءة والكلام ده. المحاكم دي كلها معمولة ليه؟ لا، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في واحد يخاف ما يختشيش، لا يتقي الا اذا راى بارقه السيف. ابواب الشهوات مفتوحه على مصراعيها، وابواب الشبهات ايضا في مواقع كامله على الانترنت لبث التشكيك في الدين. ويدخل الشاب فارد عضلاته يقول لك اما ادخل اناظر، فيقع المسكين ضحية لدخوله على هذه المواقع. طب انت يا رجل تسبح في البحر المحيط بلا طوق نجاة، يعني واحد يوم نازل المحيط في وقت الامواج بال10 متر وليس معه طوق نجاة ويؤمل النجاة، والله شيء عجيب. انا لو سألت هذا الداخل عشان يناقش اصحاب الملل الاخرى، لو سألته عن دينه وما يعتقد لا يستطيع ان يجيب. طيب ده داخل يعمل ايه ده؟ فهذا القى بحمل ثقيل جدا على اهل العلم، بيصارع الشبهات ويصارع الشهوات. انت كجندي واقف لابد ان تعرف موقع قدمك، رجلك دي مش هتثبت إلا إذا كنت رجلا. كيف تكون رجلا؟ البلاء. يبقى الابتلاء هو الذي يوقفك. فالمسألة ملخصه: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزا. يثلغ رأسي يعني يشجوه، هيفتحوا دماغي، فيجعلوه خبزا زي الرغيف. لما تحب تاكل الرغيف ما بتاكلوش كله على بعض، بتقطعه حتت حتت عشان كل حتة تبقى لقمة، ولا بتكوره وتحذفه. ما فيش حد يعمل كده، لازم يقطع الرغيف. ويمكن تقطيع الرغيف ده النهارده بقى له فقه، يمكن في ناس مش عارفه الفقه تقطيع الرغيف. دلوقتي طلعوا حاجه اسمها ايه في في في علم الرجيم، يعني تخسيس والكلام ده. قال لك لو عايز تخس، كل ما تقطع الرغيف اقل اقل اقل تخس. طب ازاي؟ قال لك الرغيف مثلا هقطعه، انا بقى العاده يعني ان انا بقطعه اللقمه مثلا، الرغيف ممكن يبقى 10 لقم 10 حتت يعني، ده للبني ادم العادي. لا، انت قطعه 30 حته، فكل ما ترفع لقمه لبقك اسمها لقمه، هتحس ان انت بقالك مده بتاكل، ها، وتحس انك اكلت كتير قوي. يبقى نوع من الايهام النفسي ان انت ايه كلت كتير قوي، بدل ما تاكل رغيفين ثلاثة كلت رغيف، عن طريق ايه الايهام يعني. فالرغيف لما انت بتاكله ها بتقطعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه تبارك وتعالى: اذا لو انا هدخل على قريش عشان احرقها يعني، وده لن يكون الا عن طريق الملاحاة والجهاد والقتل والكلام ده، يسلغ رأسي، لاننا ايه احنا قلة وهم كثرة ومعاهم العدة والعتاد وانا معيش حاجة. يعني شوف في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احصوا لي كم تلفظ الاسلام، كم واحد مسلم بيقول لا اله الا الله، عدوهم لي. قال حذيفة: فقلنا يا رسول الله، اتخشى علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ طبعا ده كان عدد خطير آنذاك، 600 أو 700 مسلمين في وسط الكفر، كان عدد برضه. احنا دلوقتي ممكن نقول هو ده عدد، انا شايف بعض الاخوة تبسموا يعني، 600 700. اتخشى علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ قال: انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا، فكان الرجل منا لا يصلي الا سرا. فالعدد قليل، قريش بقضها وقضيضها، وبعدين قريش بقى الملأ. كلمة الملأ لما تشوفها في القرآن على طول أهل السلطة والنخوة والمال، على طول أهل الجاه، الجماعة اللي بيحطوا القرارات والقوانين، صفوة المجتمع يعني من أهل الدنيا. فقال: إذا ربي يسلغ رأسي فيدعوه خبزا. وطبعا أنت عارف الرأس، إنما الحياة بالرأس، ها؟ شوف ربنا عز وجل بيقول ايه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. تعرف الدمغ نسبة الى الدماغ، ها، نسبة الى الدماغ، واذا اصيب المرء في دماغه اصابة قوية قلما يعيش او لا يعيش. بل نقذف، جعل الحق قذيفة، فالحق يحمل أسباب القوة في ذاته لأنه من الحق تبارك وتعالى. يبقى الحق قذيفه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق روحه طلعت على طول. يبقى لا يصاب المرء في رأسه فيعيش، يسلغ رأسي شجوه يقطعوه زي ما احنا بنقطع الرغيف فيدعوه خبزة زي الخبز يعني. فقال الله عز وجل له استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن اطاعك من عصاك. يبقى انا عندي ايه؟ وصية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له استخرجهم كما استخرجوك، اخرجوك من مكة الى المدينة، واغزهم نغزك، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ادي معنى نغزك اي انك لن تغزو بنفسك، بل نؤيدك ونسدده. وابعث جيشا نبعث 5 مثله اي من الملائكة، وقاتل بمن اطاعك من عصاك. مين اللي يقدر يقف الوقفة دي الا اذا كان رجلا، ولا يكون رجلا الا اذا سلك اسباب الرجولة، واولها الصبر على البلاء. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. المثل اللي أنا ضربته مسألة اللحية والشرب، يجي يسأل أقبل الشرب وأحلى؟ أنا بقول لك لا، لا تفعل. اتعود وتعلم، إذا كان هناك معنى ديني شرعي له نصوص موجبة ما تفرطش فيه. فإنك لا تدري إذا ذهبت إلى هذه الوظيفة تسدد فيها أم لا. والله يا أخوانا أنا عندي حكايات. الذي يرضى بالدون كالذي يمسح خده بنعله. انا اقول لكم على حكاية حصلت لي. اول ما بدأت يعني في الالتزام، كان في واحد بيحضر دكتوراه، اخ سعودي بيحضر دكتوراه في سنن النسائي الكبرى، وكانت سنن النسائي الكبرى انذاك كانت مخطوطة، يا ما احد يعرف عنها شيئا، بل صرح احد المحققين زمان الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله عليه في مقدمته لكتاب تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف للمزي ان سنن النساء مفقودة. فالاخ عثر على جزء منها، وكانت رسالة الدكتوراه في سنن النساء، وانا كنت شغال من اول ما درست علم الحديث، قلت بقى اشتغل في سنن النساء، فكان لي شغل عليها في كتاب طلع منه مجلدين من زمان من 15-17 سنة اسمه بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن. فلما نزل قعد يسأل بقى إخواننا عن أي حد شغال في النسائي، قالوا له فلان الفلاني عنده شغل في النسائي، واللي قال له الكلام ده أحد إخواني اللي أنا كنت إيه معاها على طول في الطلب وكده، دور علي في الدنيا بحاله علشان ياخد شغلي ويبقى خلاص خد الدكتوراه، وهو يقعد يمقق ويحضر ويعمل وبتاع ياخد شغل جاهز وخلص. وفي كثير من حملة الدكتوراه دلوقتي ما يعرفش اي حاجة عن الرسالة اللي بيكتبها، انما يأجر له 2-3 من الشباب الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا يقعدوا في المكتبات يحضروا له الدكتوراه والكلام ده، وهو يقعد

والحديث ده في كتاب الطهارة في الأول. فأنا كنت عامل بقى بحث عن أخذ الأجر على إيه؟ على الحديث والعملية كبرانة في دماغي، وإزاي لابد أن تبذل الهدى مجانا يا ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا. كانت إيه؟ كانت القصة ماشية معايا كده. أول ما قال لي تاخد كام؟ أنا بكيت، قلت له أنا أبيع العلم؟ قعد يهدي من خاطري وقال لي لا، أنت لا تبيع العلم، بالعكس إحنا كده بنستخرج العلم الذي عندك بدل ما تضيعه في البقالة وواقف مش عارفين الكلام ده، فأنت اطلب. أنا كان أجري في البقالة 55 جنيه في الشهر، فهطلب إيه؟ قلت له أنا ما أقدرش، إزاي أطلب؟ قال لي طب شوف يا عم، 300 جنيه. وعمل 300 جنيه، تعرف بقى فكرني بحكاية عندنا واحد أونطجي في الفلاحين يعني. انت عارف ما اعرفش انتوا المفروض فلاحين يعني عارفين الناف طبعا، انت ولا انت الزمان ده الناف بقى اللي بتحط على رقبه الجاموسه وبتاع، يا في الساقيه يا في المحرات، جاموستين قبل بعض ولا بارطين، تحط ناف كده علشان يمشوا في والانتوت اللي هو الايه اللي هو العود قد كده اهو، يوم يتحط في الناف عشان يمسك الايه الخشبه دي مع الناف، هو لازم يبقى كده خلاص. فده بتاع عود قد كده بيتحط بتاع عشان يمسكهم في بعض. فبيقول لاخو ايه، تشيل الناف ولا الانتوت؟ الناف كده مؤكده كده والانتوت ايه، قام مطول فيها قوي علشان يعني طب ده قد كده فده لي 300 جنيه. طبعا بعد ما عرف مني معلومات ان انا باخد 55 جنيه في البقاله والكلام ده، طبعا تبين لي بعد كده بعد ما دخلنا في الحدوته بقى وعرفنا الكلام ده قد ايه الراجل ده كان استغلال، وان هو حتى لم ينظر باي شفقه الى طلبي للعلم، وان الراجل عايز يفرغني والكلام ده. المهم ايه، الكتاب ده طلع والكتاب ده طلع. انا بس بوريك ايه، اذا شوف اذا فاتك شيء لا تندم ابدا، ممكن يكون احسن من منتظرك. يعني انا لو طلعت مثلا في الرحله اللي صاحبنا كان عايز يذهب وبقيت مؤذن في المسجد، كان فاتني طلب العلم، وممكن ما يكونش لا طلع لي كتب ولا حررت ولا عملت ولا خليت ولا الكلام ده. لما طلع كتاب فصل الخطاب بنقل المغني عن حفظ الكتاب، شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما عرفني إلا بهذا الكتاب. لما حدثني أحد تلامذته آنذاك، كل أسف التلميذ ده بقى بهائي الآن، بهائي، وكان متعصب للشيخ جدا جدا، يعني اللي كان يقول أي حاجة في الألباني يقطع رقبته من شدة تعصبه، ودي آفة التعصب، اللي تلاقي واحد متعصب قوي قوي قوي بيحبك قوي قوي متعصب لك تخاف منه، تخاف منه ده يتقلب عليك. ده التلميذ ده كان لسه يعني في بداية انحراف عن الشيخ، لما رحت انا الاردن فقابلني وسلم علي والكلام ده، وقال لي انا لما وقفت على كتابك هذا في المكتبة خدت منه نسخة ديت للشيخ الالباني، وقلت له لقينا التلميذ لك، دي روايته لي. قال ان الشيخ كان يقول ماليش كلام زي على منهجه في التخريج وتطويل النفس والكلام ده. فقال له الشيخ لقينا تلميذ لك، قال له سيب الكتاب. بعد 3-4 ايام راح له قال له فعلا الكتاب ده كتاب جيد، عرفني الشيخ الالباني من هذا الكتاب. طب ما عرفت الشيخ الالباني لي انا لو حبيت اتقلها بفلوس يعني اتقلها ازاي يعني؟ وانا زعلت جدا لما قصة الاستخدام راحت وبتاع وضاع العلم وضاع مش عارفه، وقعدت بقى اندب حظي والكلام ده. فشوف كيف كيف كيف صارت الامور، ولعل الله عز وجل انما قيض جلوسي في هذا المكان بهذا الخط اللي انا مشيت فيه. فانت بقى كرجل واقف على الوسط، اذا فاتك شيء قل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر الله وما شاء فعل. يبقى سألت الانسان يبتلى لكنك لا تدري ما بعد البلاء، اهو خير لك ام شر لك. فلما يقول المرء قدر الله وما شاء فعل،